وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بدايتها نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. إخوتي الأعزاء، وصلنا في هذه الحلقة لمراتب التعديل. يقول العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم رحمة الله عليه عن مراتب التعديل: تكرير توثيق يليه من فرد من ثقة ثبت وحجة يعد وحافظ وضابط ومتقن، ثم صدوق وخيار بين كذاك مأمون ولا بأس يلي عنه رووا محله الصدق جلي للصدق ما هو وشيخ وسط ومفرد لواحد لا يغلط وصالح الحديث جيد حسن صويلح مقاربه على سنن أرجو بأن ليس به بأس كذا إن شاء الإله لصدوق احتدى. هذا فضيلة الشيخ حديث عن مراتب التعديل، فنود أن نعرف هذه المراتب وما الذي يقوله فيها أهل التخصص، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب يتعلق بمراتب التعديل، والباب اللي يليه نأخذه إن شاء الله لاحقا هو مراتب التشريح. قالوا الجرح والتعديل ما ضداني أصلا، وهذا هو مثلا لب مصطلح الحديث، لأنه هو اللي من خلال معرفة هذا البابين اللي هو باب التشريح وباب التعديل، من خلال معرفتهم يتم التوصل لمعرفة الثقات، فيؤخذ ما رووا يؤخذ معنى حديثهم ويصحح، ويعرف كذلك غير الثقات فتتنكب رواياتهم وتجتنب وتترك. وهل قال الجرح والتعديل، العلماء بينوه تكلموا عليه عدة نواحي. أولا حكمه، لأن أي مسألة لا يقدم عليها الإنسان يلا يعرف حكمها قبل كل شيء، وهي مثلا حكمه أنه الوجوب، لأنه في صيانة للشريعة الإسلامية. الإمام أحمد كان مرة يتكلم في قضية التشريح والتعديل، جرح بعض الرواة يعدلهم، جاء واحد قال له يا إمام كيف تغتاب الناس؟ قال له سكت، هذا ليس بغيبة، إذا سكت كلام معناه كلام الإمام أحمد. قال له كلام معناه أنه إلين يسكت هو عن تبين مثلا مثالبها والرواة اللي الناس ربما تغتر بظاهر متشك أنهم ثقات وهم مو ثقات، إلين يسكت عن هذا. قال له بما يعرف مثلا الصواب من الخطأ. وكذلك أيضا يحيى الإمام يحيى القطان، والله يحيى بن سعيد الأنصاري واحد منهم، سول عن هذا التشريح والتعديل كلام الحديث والرواة، قال لهم أنه يختار يعود هذا الناس اللي تكلم فيهم خصماء يوم القيامة، يعني يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة. لأنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما لا تذب عن حديثي، مالك ما تدافع عن حديثي، وسنت خليت دخل هيش انت تعرف انه ما هو منها، بالتالي انت قادر على التمييز هذا. ويحتاج لهم أدلة من الوحي، منها مثلا الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بئس أخو العشيرة، منها مثلا الحديث ثابت الصحيحين وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معاوية فصعلوك أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وعدة أدلة أخرى. وكذلك حديث النفاس الثلاثة اللي جاءوا للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، إن مش ذاك الثالث أدبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثلا الكلام، طبعا لا بوحي من الله تعالى، أي مثلا من أدلة القائلين بهذا، من هذا مستثني من عموم النصوص الواردة على تحريم الكلام في أعراض الناس، هذا مثلا مصلحة شرعية واضحة. غير في نفس الوقت ينبغي للإنسان أن يتكلم في باب الجرح والتعديل بورع تام ومعرفة تامة، لأنه الكلام في الناس كي قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يكون بعلم وعدل، أن يعود الإنسان ما عنده معرفة في ذلك يتكلم فيه هذا الجهل لا يتواسع، من عدم اللي يعرف اللي يتكلم فيه غير اللي يعتدي ذاك ما هو شاهد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا أجرم أنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون، أن العدل في كل حال. لأن مأله في عدة كتب فيه اللي أفراد الثقات أحدهم، وفيه اللي أفراد الضعفاء أحدهم، وفيه اللي أفراد المتروكين أحدهم، وفيه اللي يجمع بين الجميع، وفيه اللي تقيد برجال بلد معين، وفيه اللي تقيد برجال كتب معينة، وفيه اللي ما تقيد بشيء. من مثلا من الكتب اللي ألفت مثلا جامعة بين ذاك كامل لشرح التعديل للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الرحمن بن الإمام الحافظ الكبير الناقد أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي، كتابه مطبوع موجود. وقبله إمام الدنيا في الحفظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ألف التواريخ الثلاثة، تاريخ الكبير، مرتب على الحروف، ويبدأ طبعا بالرواة اللي اسمهم محمد تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى منواله هذا التاريخ الكبير كذلك ألف التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، ثلاثتها مطبوعة. وابن أبي حاتم هذا عدل كتاب وعدل تقديمين، قالها مقدمة الله تقديمة الجرح والتعديل، تكلم فيه مثلا على الأئمة اللي يأخذ قولهم بالجرح والتعديل. وهذه المسألة اللي هي مسألة التعديل التشريح قبل النقطة قبل نتجاوزها اعتناوا بها الإمام مسلم رحمه الله، عقد لها جزء كبير من مقدمة الجامع الصحيح يدافع عنها ويبين عنها مسألة مثلا ضرورية ولا بد منها، وأنها داخلة في إنزال الناس منازلهم، ياك ما يقصر بالعالي القدر عن قدره ولا يرفع المتضع القدر فوق قدره. كذلك الإمام الترمذي في العلل الصغير اللي في آخر الجامع أيضا تكلم عليها كلام كذلك، ورد عن الحديث العيوب اللي توجه للناس. وقال ابن دقيق أيضا رحمه الله أنه أعراض الناس أنها حفرات من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. المحدثون لأنهم يلودوا للثقة يدروا يعرفهم من غيره، والحكام معناها القضاة يبحث عن في تسكيت الناس الشهود اللي يشهد عندهم واحدين فهم يخبروا أحوالهم يسبروها إنهم يعرفوا كانهم أهلا أنهم تنقبل شهاداتهم وضمهم أهلا. على كل حال ينبغي الإنسان يعود فيها حذر، وأي الجرح اللي يخرج ما خرج مثلا السخط كي خلق للنسائي مع أحمد بن صالح، وهذا يعود مثلا مردود، وكي كلام يحيى بن معين في الإمام الشافعي على مردود. كذلك أيضا من الكتب اللي ألفت خصوصا بالثقات أحدهم كتاب الثقات للعجلي، وكتاب الثقات لابن الشاهين، وكتاب الثقات لابن حبان. ومن الكتب اللي ألفت خصوصا في الضعفاء، الضعفاء الكبير والصغير كلاهما للبخاري، والضعف الكبير للحافظ أبي جعفر العقيلي، وكتاب الضعفاء والمشرحين للحافظ أبي حاتم بن حبان، وكتاب الضعفاء المتروكين للنسائي، وكتاب الضعفاء المتروكين للدارقطني، وكتاب الضعفاء للساجي، وكتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وغيرهم. لما جرى كثرت فيه التصانيف جدا جدا، وفي مثلا اللي تقيد برجال بلد معين ولا رجال كتب معينة هي اللي اعتنى بها، كيف مثلا على سبيل المثال عندنا الكمال لعبد الغني الحافظ صاحب عمدة الأحكام اللي في كتاب الكمال في أسماء الرجال يعتنى به معقل رواة الكتب الستة، وهو اللي مثلا هذب الحافظ الشام في عصره وبالحجاج المز رحمه الله. عبد الغني توفى سنة 600 والحافظ المزي توفى سنة 42 و700، استدعاك على عبد الغني في قريب من 1000 موضع تقريبا، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وعقب على ذلك بقوله ذلك شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي الذي لا يبارى ولا يشارى، وقال في ذهبي ما رأيت أحفظ منه لهذا الشأن. تهذيب الكمال هذا هو اللي مطبوع مثلا عدة طبعات، من أحسنها طبعة بشار عواد اللي طبعة مؤسسة الرسالة 35 مجلد، وخالق نفس التحقيق مطبوعة من إجزان دعن والله، عنده طبعات خريغات هذه أحسنها، وهو اللي اختصر الحافظ من حجر زاد عليه زيادات قدر ثلثه، والكتاب اسمه تهذيب التهذيب لابن حجر. هذا الكتابين تهذيب التهذيب مثلا وتقريب التهذيب مختصر المختصر، والأصل اللي هو تهذيب الكمال للمزي، هاي تجيب رواة الكتب الستة اللي هي البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم جامع الترمذي سنن النسائي سنن أبي داود سنن ابن ماجه، ومؤلفات أصحاب هذه الكتب كرفع اليدين للبخاري وخلق أفعال العباد وبر الوالدين، وكيف مثلا الشمائل للترمذي، وكيف المراسيل لأبو داود، وكيف السنن الكبرى للنسائي مثلا، وعمل يوم والليلة يفصل عنها المزي غير حقيقة مع مفهوم الوجه اللي من أجله فصله لأنه هو من كتب السنن الكبرى، وكذلك التفسير لابن ماجه، وكل واحد من هاي الكتب مثلا يدير له إشارة تدل عليه، أن يعود الحديث عند هذا الراوي، راوي له بسند متصل يعود عنده إشارة، أن يعود راوي له بسند ما هو متصل كي لا معلق الله شيء، لكن اللي عندهم له إشارة اللي قاعدة أساسا تعني البخاري. إذن وفيه اللي اقتصر على رواة الكتب الستة فقط، ما زاد عليهم كي الحافظ الذهبي في الكاشف مثلا في معرفته من رواية الكتب الستة وهكذا. وكيف مثلا من أمثلة هاي الكتب اللي اقتصرت على رجال كتب معينة، تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر رحمه الله، ذاكر فيه رجال مثلا الموطأ الإمام في التهذيب، ورجال مسند الشافعي الإمام في التهذيب، ورجال مسند أحمد الإمام في التهذيب، ورجال مسند أبو حنيفة، ومعهم كتب أخرى. ذيك الرجال الرواة اللي ما هي مذكرة في التهذيبين، هو التهذيب بن حجر ولا تهذيب بن مزي، يعود يذكرها في كتابه هذا ويذكر ما وصل إليه في أولئك الرواة من تعديل والله من تشريح والله ما للعد ما وصلوا فيهم في يذكرهم هكذا. إذا ندخل في الباب، هاي مقدمة حوله فقط. قال مراتب التعديل: تكرير وتوثيق يلي من فرد. هو المؤلف هون كي تقدم في أول الكتاب أنه مختصر الألفية العراقي، معناه أنه يحذو حذوه في ذلك. أرفع المراتب هون حسب اللي جاب هو العراقي أنها تكرير التوثيق، معناها كي التكرير عنده نوعين: إما أن يكرر بلفظه كي ثقة ثقة، والله ثبت ثبت، والله متقن متقن، والله حجة حجة، هذا التكرير اللفظي. هناك القسم الثاني من التكرير هو التكرير المعنوي، معناها نقول ثقة ثبت، لفظ تغير غير المعنى واحد، ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة حجة، ثقة ضابط، ثقة مأمون مثلا، هذا تكرير في المعنى لا من حيث اللفظ. هذا هو الجاب هو تبعا للعراقي، لكن الحافظ السيوطي تبعا للحافظ بن حجر قالوا عن أعلى العبارات في التعديل أنها أفعل التفضيل، ما جاء فيه أفعل التفضيل، كي قال العراقي في الألفية وأرفع للفاضي في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل، كيف تاكي يقول واحد من العلماء فلان أوثق الناس، والله فلان أحفظ الناس، والله فلان أثبت الناس، والله كذلك إليها، والله معاه في درجة قولهم إليه المنتهى، فلان إليه المنتهى، ومن العبارات اللي ما شفتهم يجيبوها ناتيها، ما شفتها هذه لا ما جاب العراقي لا سيد عبد الله ولا يهملوها، هي مذكرة في كتب الرجال، وفلان كالمصحف وفلان كالصاعقة، مثلا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم ملقب صاعقة شيخ البخاري وأبي داود كان يلقب صاعقة لشدة حفظه، وكذلك في واحد من الرواة كان ينقال لهم المصحف لشدة حفظهم وضبطهم. كما أنك ننتخسر لك كلمة من القرآن ترجع للمصحف تشبعها في حالته، حتى هم أن ينشكل لك كلمة في الحديث والله في الرجال تشبعها عندهم في حالته. قال يليه من فعل، هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله يليه من فرد من هذه الألفاظ اللي يذكر: من ثقة كيف فلان ثقة، والله فلان ثبت، والله فلان حجة. لكن قال الحافظ الذهبي رحمه الله أن الحجة فوق الثقة، أن حد قال فيه ثقة وواحد قال فيه حجة، الحجة فوق الثقة، وتظهر ثمرة الفرق بينهم عند الترجيح. وجود الترجيح كثيرا، مثلا إنسان قيل فيه ثقة متقن إلا يختلف معه واحد قال فيه لا صدق، طبعا يرجح ذاك اللي قال فيه ثقة متقن. وحافظ كذلك إلى اللي قال فلان حافظ، هاي في المرتبة الثانية. لكن هذا ينبغي أن يقيد أن الحافظ حيث سلمة، يعني الحافظ هذه ما هي صيغة تعديل مطلقا، لأنه يعني لما قالوا ما قال بعض لما ما رأيت أحفظ من الشاذكوني وكان يكذب. هذا الحفظ وحده ما هو تعديل في حد ذاته، لابد من انضم له صفة ثانية تكشف عن المسألة. والله ما لين نطلقها حافظ متقن ولا يعقبها مثلا بنقد ولا شيء، ما اللي يكتعتبر تعديل مثلا. وضابط ضبط، ما اللي فتقدم لنا الضبط ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. ومتقن كذلك الإنسان قال فيه متقن إلى اللي انضافت له قاصة أخرى عداك من الدرجة الأولى. ثم المرتبة الثالثة إذا قيل فلان صدق، والله فلان خيار، والله فلان من خيار الناس، بيّنوا معناه واضح. كذلك مأمون إن قال فلان مأمون، ويكسر مثلا إن قال فلان ثقة مأمون، وهذه ترجع للمرتبة الأولى. ولا بأس به، إن قال لا بأس به بشرط عود ما قال ابن معين، لأن يعني ابن معين قال عنه أي راوي قال فيه لا بأس به أنه معناها أنه ثقة عنده، يعني لا بأس به عند يحيى ابن معين تساوي ثقة عند غيره، مثلا مخطئ. المرتبة الرابعة الموالية عنه رووا، يعني مثلا يذكر ابن عدي كثيرا في الكامل، نسينا قبل ما ذكرناه في الكتب، الكامل في علل الحديث وضعف المحدثين، يذكر فيه وشرط في هذا الكتاب أنه يذكر فيه إلا أنه يذكر فيه كل من تكلم فيه سواء كان بباطل أو بحق، العاد بحق هذا قاع هو الموضوع، مقصود العاد بباطل يدافع عنه ويبين بطلان ذاك الكلام اللي يكلم فيه. كثيرا ما يقول روى عنه الناس، الله احتمله الناس، هذه عبارة مثلا من عبارات التعديل، لا سيما يعد الناس المقصود بهم مثال سفيانين ومالك ومعمر هؤلاء. محله الصدق وجلي، كذلك أمر إلينا يقول فلان محله الصدق للصدق، ما هو ما هون على القول الراشح أنها زايدة، معناها للصدق هو، معناها هو أقرب إلى الصدق، أنا هو في ذبذبة شوي غير أقرب هو للصدق، ومثال ليش إن شاء الله في مراتب التشريح للضعف ما هو نفس الشيء، معناها للضعف هو، معناها هو أقرب إلى الضعف، هون للصدق ما هو معناها هو إلى الصدق أقرب. وشيخ وسط، نين قال فلان الشيخ وسط، فلان الشيخ وسط، هاي مثلا في هاي المرتبة. ومفرد لواحد لا أغلط، رجاهم اللي كذلك من قيل فيه شيخ فقط والله وسط فقط، ذاك معنى مفرد لواحد من هذين اللفظين اللي هو شيخ وسط. شيخ وسط هذه مرتبة مثلا، والله في هاي المرتبة عبارة عبارة تعديل مثلا، وإن كان تدنى من المراتب السابقة. كذلك اللي قال شيخ فقط والله وسط فقط، معنى وسط يلا تعود أقوى هي من شيخ، لا يغلط، لأن الشيخ عيات تطلق على ناس ضعاف، لا يغلط. وصالح الحديث كذلك، إذا اللي قيل فلان صالح الحديث، الله فلان حسن الحديث، الله فلان جيد الحديث، يعني مثلا غالبا هاي المراتب ملاها يحسن عند المتأخرين، الناس اللي تفرق بين الصحيح والحسن، هذه المراتب اللي هي مثلا لا بأس بها عند غير ابن معين، محله الصدق وللصدق ما هو، وشيخ وسط، صالح الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، وهذه يحسن ملاها، معناها حديث يعد من قبيل الحسن لذاته، طبعا نعد سليما من الشذوذ العلة. صويلح كذلك، إلى اللي قال فلان صويلح الحديث في التصغير، هاي كأنه أضعف من الأول، لأنه الأول نعطات له كثير، هذا لوحة قنقصت له شوي. مقاربه هاي ضبطها تنضبط بوجهين، مقارب الحديث كسر راء، ومقارب الحديث فتح راء، لأننا نقول مقارب الحديث معناه أن غيره من الرواة يقاربه في روايته، وإلى اللي قلنا مقارب الحديث معناه أنه هو يقارب غيره. على كل حال المقصود به أنه إلا في حديث الثقات عموما، على سنن معناه على منهج واحد. أرجو بأن ليس به بأس، فتقدمتنا لا بأس به، غير ذلك ما معها رجاء، هذه الصلاة بأس به والله ليس به بأس، معها رجاء، أرجو لا بأس به، لأنه هو اللي كان مثلا لا بأس به عندي يقول لا بأس به أصلا، و من قال هذه أرجوك أن بردت القضية راجين ولباس بي، أنك على كل حال أنك متيقن حتى من القضية. كذا إن شاء الإله، إن شاء قصرها للضرورة بردت الوزن، إن شاء الله أصلها، إن شاء الله معناها أنه يقول لا بأس به إن شاء الله، الله صدوق إن شاء الله، لهذا قال المؤلف إن شاء الإله ولي صدوق احتلى، معناها صدوق تحتذي إن شاء الله، فتقدمتنا صدوق فقط، غير هذه هون صدق معها إن شاء الله، لأن إن شاء الله تأتي الاستثناء مثلا هون كأنه مثلا ضعفت الحال عنه. إذن هذه هي تقريبا مراتب التعديل، والرواة مثلا بكثرة متناثرة، هاي العبارات في كتب الرسال متداولة فيهم كذا، كانوا من العبارات فيهم وحدات مجمعة مرتبة واحدة، معنا نحن عندنا كم المرتبة لي للتعديل، كم من مرتبة عندنا؟ التكرير التوثيق هي الأولى، كي ثقات حجة ثقة، المرتبة الثانية واحدة من هؤلاء الفهم فردت كي ثقات فقط، الله ثبتنا الله حجة واحدة منهم. الطبقة الثالثة رقان قال فيه الصدوق والله خيار، والله مأمون، والله لا بأس به. الطبقة الرابعة رقان قال عنه روى عنه الناس، والله رووا عنه، والله محله الصدق، والله للصدق ما هو، والله وسط، والله شيخ، والله شيخ وسط، وكذلك صالح الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، وصويلح الحديث، ومقارب الحديث، وكذلك أرجو أن فلان لا بأس به مثلا، والله صدق إن شاء الله، هي ينبغي أنها تجعل في المرتبة الخامسة، وتصير المرتبة السادسة ذيك اللي معلك على المؤلف اللي هي أوثق الناس وإليه المنتهى، يعد المراتب التعديل ستة، نلقى فوق التكرار هذيك، فوق هذيك هي رقم واحد، فلان إليه المنتهى، وفلان الصاعقة، وفلان مثلا كالمصحف. أيوة، هذا كل المراتب الشي ترتب عليهم، المراتب يترتب عليهم مسألة عظيمة هي الوصول للثقات فيأخذ حديثهم، الوصول للضعفاء فيترك حديثهم، هي ثمة الشرح التالي. وحسب ترتيبهم يحصل الترجيح أيضا، الله حسب الترجيح. كل شيء راوي واحد يعود في مرتبة أكبر من الآخر، والله أقوى يعود ينقبض حديثه عن الآخر. مثلا يختلف راويين، مثلا واحد يرفع الحديث واحد يقف، ذاك اللي رفعه قال في حافظ متقن والأخر لا حافظ فقط، لا يقدم ذاك اللي قال أنه حافظ متقن. أنت كانك متذكر رجال يعودوا أمثلة على شيء من ذو المراتب؟ فما اللي له واحد اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، كي قالت في شعبة وقالت في سفيان الثوري، وكي الإمام مالك بن أنس قال في أحد أن حجة الله على خلقه، قال في بعض العلماء أنه إذا ذكر الأثر في مالك بن النجم، هاي مثلا من الفوائد التعديل العالية جدا. علي بن الجعد مثلا على تشهمه ثقة مثلا، وكي عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد وشيخ البخاري كذلك في الصحيح، هذا قال في أبو حاتم أن ثقة متقن والله ثبت متقن. ومتناثر على كل حال كتب الرجال، مثلا ابن إسحاق يقول أنه صدوق، مثلا المتأخرين يجعلون مرتبة الصدوق، مع أن واحد من المتقدمين كالإمام شعبه والإمام علي بن المدينة يقول عنه مثلا ثقة. في مثلا كانت تصير مثلا لأبونا عن الشيخ البخاري مثلا كان ضابط متقن، بحيث أنه مرة حاول يحب أنه معين يتخلش من الحديث حديثه انتبه له، كان معه الإمام أحمد وابن معين واحد ثالث قال أن هذا فيمنعه الورع اللي هو أحمد، وأن هذا أنه ما عنده ما تلحق المنزل، قال له هذا من فعلك أنت وردت سوبك راع وشابتك. كذلك أنه قال فلان ثقة مأمون، كيف قالها النسائي في الحاق بن راهوي، كي لم قلت لم يعبر الجسام مثله مثلا، هاي الفعلنا. كي عبد الصالح الحسن الحديقي قلتم فعبد الله بن محمد بن عقيل، قالوا في واحدين من دائمنا حسن الحديث عن الأكثر على تضعيفه. على كل حال مزلتها كثيرة جدا، خصوصا في التهذيب صويلح ماني فاقتها غير بعد. لا هذا كامل هو هذا أصله كامل مقبول من شرح التعديل لابن أبي حاتم. كي قال العراقي الشرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إني رتبه، والشيخ اللي هو ابن الصلاح زاد فيه ما وزدته، اللي هو العراقي ما في كلام أهله وجدته، مؤلفه مختصر له حافظ العراقي اللي جاب ذاك اللي جاب ابن أبي حاتم، وذيك الزوائد اللي زاد من الصلاح وزاد هو عليهم شيء من كلام الأئمة المتأخرين عنهم وغيرهم من الأئمة اللي جبار هو وقف عليه. مدري شنو كان التنافس أهل هذا الفن وعلماء الحديث في الحصول على مثل هذه الرتب السامية، ثقة وضبط وأمير المؤمنين في الحديث وكلام وكالمصحف هذه وذي الكلام الزين اللي كان حقيقة زينة للمرء أن يقال فيه مثل هذا. كانوا يعدلوا مسألة عملية للتنافس في هذه المسألة، لهذا نجد الإمام مالك رحمه الله كان إذن يشك في لفظة في الحديث أقبعه يتركها، وهذا غاية الدقة جدا، لأنك أنت تركني أنت تترك لفظة وجه الثقات راوينها، هذا دليل على حفظة. يعني ننجي من تلفظة مفاعد بين الثقات لك يعود سبب تضعيفها، ما يضعف حد أنه نقص لفظة من الحديث، لا قال رواه فلان فزاد عليه، غير ما يتعود سبب جرح أبدا حد من الرواة أنه قصر في الحديث ما رواه على كمال، لا. والعكس ننجي بلفظة ما هي معروفة عند الناس، نقال لك هذا مطعم فيه لأنه تفرد بهذه الرواية لا تعرف إلا من طريقة هذا سبب الكلام. الإمام مالك كان نين يشك في لفظة يتركها رأسا محافظة، ولهذا قال بعض العلماء رب حديث أسقط 100,000 حديث، درجة الواسع الرواية غير يروي رواية واحدة تلتصق به لا تنشبر عن حد. كذلك الإمام مسلم رحمه الله هو نجم الجبل في الثقة والحفظ، كان لا يحدث إلا من كتبه في أغلب حالاته، لا يحدث إلا من كتبه. كذلك نجد إسحاق بن راهويه رحمه الله كان مرة جله المصر وملأ عليهم المسند كامل من حفظه وقراه عليهم مدى من كتابه، ولك ما كردوا بين خلاه لا حفظوا الكتاب ذاك واحد، حتى أنهم قالوا أنه لو كان في التابعين لاحتاجوا إليه، أنه لو كان في زمن الثوري لاحتاج إليه الثوري. كانوا مثلا مرسين هاي للفاء المحافظة عليه عمليا، كان الواحد منهم ملينا يدخل كيه نقاش في الحديث الله شيء بلغتنا نحن نقاش اللي المذاكرة، ويتبين أنه قاصر فيها يمشي مباشرة يعوض يكمل ذاك النقص اللي عنده. أبو علي النسابي الحافظ شيخ الدارقطني الحاكم مرة تلاقى مع واحد من الحفاظين، قال له أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقد الحافظ، تلاقى معه قال له ابن عقدة من عقد بن قاسم قال في الدارقطن اجمع اهل الكوفه انه لم يدخل الكوفه بعد عبد الله بن مسعود احفظه منه. قال الذهبي تعليقا عليه الحكايه ولا اظنه ياتي قبل قيام الساعه احفظه منه. الرجل من احفظ الحفاظ وجاء الحق راجل قدامه قال له انت منه؟ قال له انا الحافظ ابو علي النساوري. قاموا تناقشوا ابو علي حاس انه حافظ تناقشوا انت ناقشوا قام هو أكمل جاهزي عجز عن ملاكته قال له أنت حافظ ثيابك فقط استحاضا للحدي. أبو علي بقات في هذه الكلمة ومشى وسع دائرة معرفته وجاء ورجع عقب ذاك وجاء قال له أنا أبو علي النساوري الحافظ. قام نناقش اعترف له قال له أنت اليوم حقا أبو علي الحافظ. وقبل قال له عنه لا حافظ بس اعترف أنه حافظ لأنه مشى أسود في ذيك الكلمة. لأن قال له الحفاظ مؤلف فيهم كتاب تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي ذكر فيها قدم الطبقات موجود فيها نظم مفيد للحافظ بن ناصر الدين الدمشقي معاصر للحافظ بن حجر وهو شرح مطبوعين ومجلدين قال له التبيان لبديعة البيان. إذا جزاكم الله خيرا رزقنا الله وإياكم حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن يحفظ بهم هذا الدين. إلى حلقة قادمة إن شاء الله. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي وإلى لقاء قادم إن شاء الله من برنامج السنة وبيان للقرآن. هذه تحيات محمد محمود والهارون على الأجهزة الفنية وتحياتي الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة وبيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.